إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 28 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولا زلنا مع الأدلة والبراهين لإثبات النبوة. وذكرنا أقوال الناس في إثبات النبوة، فمن قائل أن النبي يكون عنده استعداد نفسي، استعداد البشرية في السمع والبصر والقلب، فيكون سمعه ليس كسمع الناس وبصره ليس كبصر الناس، ويتخيل بقلبه أمورا، فهذا تعطى له النبوة والرسالة. وهذا الكلام ذكرنا بأن بطلانه يغني عن إبطاله. والقول الثاني وهو قول المعتزلة والأشاعرة أنه يعرف بالآيات المعجزات، هم يقولون المعجزات، وكنا تكلمنا في أن هذا المصطلح لا ينبغي، وإنما يقول الآيات والبراهين. وقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أن الأدلة لإثبات النبوة منها الآيات والبراهين. إذن ليس فقط الآيات والبراهين، وإن هذا من الأدلة، الآيات والبراهين التي يعطاها النبي والرسول، فهذا من الأدلة وليس هو خاص كما تقول المعتزلة والأشاعرة أنه خاص ب المعجزات، ولهذا أنكرهم الكرامات وغير ذلك. وأيضا من الأدلة ما يجري من أحوال النبي من خبره وأقواله وأفعاله وأمره ونهيه، فهذا يظهر الصادق من الكاذب حتما من خلال هذه الأمور. وكذلك من الأدلة وأن الله عز وجل يؤيده وينصره ويفتح عليه ويمكن له، بخلاف من ادعى النبوة وليس كذلك، فيخذله الله عز وجل ويشتت أمره ولا تكون له شوكة. ونرجع قليلا إلى قول المعتزلة والأشاعرة إلى مسألة النبوة، ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على هذا المتن، قال في مسألة تقرير النبوة، قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. إذن هم بماذا يقررون النبوة والرسالة؟ فقط يحصرونها في إيش؟ في المعجزات، إن كان هذا المصطلح ذكرنا أن عليه إيراد، وإنما نقول الآيات والبراهين. لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، هكذا حددوا، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر نحو ذلك. إذن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنهم ينكرون كرامة الأولياء وينكرون خوارق العادات لغير الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوها وقع الخلط بينهم وبين ما يقع للرسل، فوجود هذا الخلط يجعلهم لا يميزون بين النبي والدجال، بين النبي والساحر، بين النبي والولي. فلهذا قالوا حتى لا يقع لنا هذا الخلط، فنحن نقول بأن النبي والرسول يعرف فقط بالمعجزات، ومن ثم ننكر كرامات الأولياء وننكر خوارق العادات التي تعطاها للمسيح الدجال، وكذلك ما يقع للسحرة وما يقع للكهان وغير ذلك. هذا هو الذي القول يعني يترتب عليه ما ذكر. ولا ريب، يقول الشارح، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. طيب، لكن هل هو فقط؟ ها؟ لا، ليس هو فقط، هذا من الأدلة وليس هو الدليل الوحيد لإثبات نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. هذا قول أهل السنة. هذا هو قول أهل السنة. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف أو تعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ طرق تمييز الكاذب من الصادق كثيرة جدا، حتى في عند الناس يظهر الصادق من الكاذب يعرف بطرق كثيرة جدا أو لا، فكيف بدعوى النبوة؟ فهذا أولى، وخاصة إذا عرفنا أن النبي يترصد به، واضح؟ لأنه يبحث عن زلاتي وعن أخطائي وعن تناقضاتي حتى يكشف بأنه كذاب يدعي فقط النبوة. وكم بحثوا من زلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تناقض للنبي صلى الله عليه وسلم، وبحثوا عن أمور ما وجدوها، فعلموا أنه نبي. فلو لم يكن نبيا لظهرت تناقضات الرجل، وظهرت زلات الرجل، وظهرت أخطاء الرجل، وظهر يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، وظهرت أمور كثيرة تجعلهم يحكمون عليه بأنه ليس نبيا، ومن ثم لا يسمع له ولا يتبع. فلو وجدوها للنبي صلى الله عليه وسلم طاروا بها فرحا. هذا هو الغريب، القريش كانت تترصد وتتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وجدوا في ذلك، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. ذكرنا تفصيل المسألة الأولى هي الآيات والبراهين، ودائما أنا أركز على كلام الشيخ صالح حفظه الله، لأنه كلام نفيس في الحقيقة، وجمع المسائل في هذا المبحث بشكل يعني صراحة مفيد لطالب العلم، ولهذا أنا أحاول أن أركز على كلامه مع بعض التوضيحات إذا اقتضى الأمر. إذن في الحصة الماضية تكلمنا عن الآيات والبراهين ووضحنا هذا الدليل. الدليل الثاني هو ما يجري من أحوال النبي من خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله، فهذا يعطيك فكرة عنه، هل هو نبي صادق أم فقط مدعي للنبوة وهو كاذب. فمن خبره فيخبر، النبي يخبر بما مضى، ويخبر بما هو حاضر، ويخبر بما سيقع في المستقبل أو لا، فكل هذا يفعله النبي، وكذلك النبي يأمر وينهى، فإذا أمر ونهى فهل هذا الأمر والنهي موافق للأحكام يعني للمقاصد أو غير موافق، هل موافق للحكمة أو غير موافق للحكمة. وأيضا النبي يفعل ويقول، يقول أقوالا ويفعل أفعالا، فكل هذه بمثابة أدلة على أن هذا الرجل في دعواه هل هو صادق أم كاذب. إذا كم عندنا خمسة أمور، عندنا الخبر، وعندنا الأمر والنهي، وعندنا الفعل والقول الصادر من النبي في تبليغه للرسالة. إذن فكل مدع للخبر، كل مدع للنبوة، أي واحد يدعي فيظهر صدقه من كذبه. حتى نحن في دنيا الناس، لما يأتيك الإنسان يدعي أنه طبيب حاذق، كيف يعرف بأنه ليس بطبيب؟ كيف يعرف؟ هو يدعي أنه طبيب حاذق وأنه ماهر وأنه يتقن كذا ويعرف، كيف سيكتشف أمره لما يكتشف أمره؟ حتما سيكتشف أمره. ادعى أنه مهندس متقن ماهر يكتشف أمره، ادعى أنه في أي تخصص من الدنيا، تكلم في أي تخصص، كلما دعا دعوة شخص وليس أهلا لتلك الدعوة سيفتضح أمره حتما، وسينكشف أمره من خلال أقواله أفعاله أوامره، سيظهر صدقه من كذبه. فكيف بالنبوة؟ لأن هنا أنت كما قال هرقل لأبي سفيان، ما كان لما قال له أيتهم بالكذب، أيعرف عنه الكذب قبل النبوة؟ قالوا لا، قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، لأن النبوة فيها كذب على الله، وكونك أنت تكذب على الله وتدعي أنك مرسل من عند الله عز وجل، هل ترى الناس سيتركونه لحاله أم أنهم يتربصون به؟ حتما سيتربصون به، وسينظرون حاله، وسينظرون هل هو صادق أم كاذب، ويبدأ يراقبونه. ومع ذلك ما وجدوا شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في نبي من الأنبياء، ونحن ما نتكلم عن الملاحدة الذين يطعنون والذين جحدوا الأمور رغم إقرارهم بها، لا، نتكلم عن العقلاء الذين يحاولون، قريش كلها جيش بأكمله يترصد ليرى تناقضات النبي صلى الله عليه وسلم، ليحاول أن يبطل هذه الدعوة، ما فعل ذلك، ما استطاع. كذلك اليهود، كذلك النصارى. ولهذا مما يدل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله أمر باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والأمر من الله باتباع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الكمال البشري، يتكلم في هذه الأمور، في الخبر والقول والنهي والأمر والنهي والقول والفعل. وكذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني أنه أسوة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ حفظه الله، قال إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة. أعظم الأدلة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما مضى، يخبر عما وقع في أزمان السلفة، ما وقع لعاد، ما وقع لثمود، ما وقع ليوسف عليه السلام، ما وقع لموسى عليه السلام مع فرعون وشق البحر، واليهود يتربصون به. وكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلى الله عليه وسلم، ما قرأ كتب أهل الكتاب ولا تعلم على يد شخص، هو أمي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك يخبر عن الزمن الماضي بشكل ما استطاعت اليهود الذين عندهم كتاب ولا النصارى الذين عندهم كتاب أن يكذبوه، ما استطاعوا، ولو وجدوا فرصة لتكذيبه لقالوها ولا رفعوا بها عقيرتهم، وما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كذاب، يخبر بأن موسى وقع له ونحن عندنا التوراة، ما وقع لموسى هذا، هذا كذاب، يخبر بأن يوسف وقع له كذا عليه السلام وما وقع ليوسف كذا، وسيتكلمون حتما، لكن ما وجدوا. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاضر في مسائل غيبية، يخبر عن الحاضر ما أدركوها، مثلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج للبحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويقول هذا من عند الله، هو ركب البحر؟ ما ركب البحر صلى الله عليه وسلم. ويخبر عن وجود بحر ومراج وكذا، ويخبر عما في بطن الجنين، ويأتي بشيء يعني مذهل، ومع ذلك ما استطاع أن يتكلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور في المستقبل أنها ستقع، وتقع شيئا فشيئا من علامات الصغرى وعلامات الكبرى، والآن نراها، الآن نراها. هل الكذاب يقول هذا؟ هل الكذاب يقول هذا؟ وهذا آية من آيات الله جل وعلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بلعاب الكلب، لعاب الكلب وما فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب أو عفروه الثمنة بالتراب. والآن اكتشافات بأن التراب هو الذي يقتل هذه الجراثيم. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فليغمسه ثم لينزعه، لأن هذه الميكروبات عندها مضادة لهذه الميكروبات في الجناح الآخر، إذا لا ترمي بهذا الماء لا غالبا الماء سيرمى، إذا وقع العصير وقع تكون مشكلة. أما الماء ما يقول لك أنا أعافه ما أستطيع أن أشربه، جائز لا حرج إذا كنت تعاف، كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الضب، تعرفون الضب هذا زرمومه كبير، الضب وكذلك الجراد. طيب لو قدم لك الجراد تأكله، فأنت قلت أنا ما أستطيع أن أكله، عليك لوم ولا ما عليك لوم؟ ما عليك لوم، تعافوا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب ما أراد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، قال إن قومي لم يكن عندهم فأجدني أعافه، لا حرج، لكن لا تنكر، لا تنكر. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذباب وقع في الماء وقع في العصير تغمسه، هذا شيء آية من آيات الله. أخبر بما سيقع من مسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزيل عيسى عليه السلام، العلامات الكبرى، وكذلك العلامات الصغرى التي ظهرت الآن، أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر القتل والهرج ويكثر. أخبر بأمور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء سبحان الله لو كان كذابا ما ظهرت هذه الأمور. هذا في الخبر. كذلك في الأمر والنهي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمور ونهى عن أمور، وموافق للحكمة. العقلاء يعترفون بهذا، أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم موافق للحكمة، وهذه هي مقاصد يعني الحكمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من جهة الفرد أو من جهة المجتمع فليس فيها خلل. كذلك صلى الله عليه وسلم في أفعاله كان أكمل الناس، يعني من جهة كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس ولا فخر، في التواضع وعدم الترفع وفي أقواله وأفعاله، يعني شيء كان قدوة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلو كان كذابا لا ظهرت حقيقته. هذا هو الدليل يرحمك الله. الدليل، أما الدليل الثالث، هناك إضافة هي تحدي النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لما يصير أنك تتحدى القوم وتتحدى الناس ولا تجد من، أذكر لما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مناظرة مع وفد نجران النصارى، لما ناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن من العرب، العرب قليل من فيهم من النصارى، ومن بينهم وفد نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناظروه، فناظروه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظروا هم كان يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن لم يذعنوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لنباهل، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نجعل لعنة الله على، خافوا فتراجعوا. إذن هم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، نظروه من باب الجدال، لكن لما قام إلى المباهلة خافوا فتراجعوا، يعني حتى تعرف أنهم كانوا يترصدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل له تناقض، له أقوال، له أفعال كذا قد تقدح في نبوته، ما وجدوا شيئا، لكن الكبر والعياذ بالله هم الذي جعلهم لا يؤمنون به ولا يدينون له. كذلك من الأدلة الثالثة وهي أن الله عز وجل يمكن له، يمكن، يدعي النبوة 23 سنة وهو يدعي النبوة، والله تعالى يرفعه ويمكن له وينصره على أعدائه، كيف يكون هذا وهو يكذب على الله؟ أترى هذا كائن؟ هذا مستحيل، أنت تدعي النبوة ولست نبيا كذابا، والله يمكن لك وينصرك ويؤيدك ويكثر من أتباعك، كما قال هرقل لأبي سفيان، يعني الذين اتبعوه يعني أهم يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون، قال كذلك أتبع الأنبياء. وانظر إلى من ادعى النبوة، انظر إلى مسيلمة الكذاب، انظر إلى سجاح، انظر إلى الأسود العنسي، وإيش كان مصيره؟ هل كان ممكن لهم؟ هل كان يزداد أتباعهم؟ شتت الله شملهم، يعني مستحيلا تكذب على الله وتدعي النبوة والله يمكن، بل الله عز وجل رفعه إن كان كاذبا كيف يرفع الله عز وجل إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الآذان، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهو كاذب يدعي النبوة كاذب ويرفع الله تعالى إلى هذه الدرجة؟ هذا مستحيل. إذن رفعة الله تعالى، إذن رفعة الله عز وجل للنبي هذا دليل على صدقه أنه يدعي النبوة. فانظروا إلى مسألة أخرى، أن هذا النبي الذي يدعي أنه نبي ماذا يترتب على دعواه؟ أنه يستحل الدماء بهذه الدعوة، يستحل الدماء ويسبي النساء والأولاد وحتى الأموال كذلك، وهو كاذب والله يقر على ذلك ويرفع من شأنه. ترى هذا صحيح؟ هذا مستحيل، هذا لا يدعي إلا من هو صادق، من هو صادق فينصره الله عز وجل. هذا من الأدلة البينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبوة برمتها. ولهذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم إيش؟ لقطعنا منه الوتين، قطعنا منه الوتين، سواء كان الوتين نياط القلب أو النخاع، على كل حال لله تعالى لدمره الله عز وجل ولشتت شمله وما مكن له البتة. فالذي يدعي النبوة حتى الآن صرنا في عصرنا هذا، ظهرت مسألة المهدوية بشكل رهيب جدا، حتى دعوة المهدوية، يعني أذكر من الطرائف التي ذكرت في دعوة المهدوية جهيمان لما وقع ما وقع في الحرم، ودعا المهدوية ونحازوا إلى الحرم وخطبوا في الناس، لقد ظهر المهدي المنتظر، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبيه، فهو من قحطان، إلى غير ذلك من الكلام. على كل حال حشدت الدولة الجيش وجاءت بإيش ما أدري والمروحيات وكذا. فلما وقع الاحتدام أصابه الرصاص، أصاب الرجل الرصاص. مجرد أن أصابه الرصاص قالوا ليس بمهدي، خرجوا. الذين كانوا يعني تحصنوا معه ويصبرون معه ويقاتلون، لما وجدوا الرجل أمامهم قد مات وأصابه الرصاص قالوا إذن ليس بمهدي. لأن لو كان مهدي لمكن له، هؤلاء لمكن له، ولا انتظر جيش السفياني يخرج من العراق فيخصف بالجيش السفياني ويبايع ويظهر الله في ليلة. لا، إذن ما وقع، إذن ليس بمهدي. فانظر كيف سقطت المهدوية. أنا ما أتكلم عن المهدوية الآن الموجودة عند بعض التافهين، لا، دعوة مهدوية تاريخ يعني مليء بها، ولكن سرعان ما ينكشف كذبهم. هذه مهدوية، كيف النبوة؟ هذا مجرد يدعى أنه مهدي، فانظر كيف يظهر أمره بسرعة. فكيف بالنبي أن تقول للناس أنا نبي؟ وبالمناسبة ظهرت مؤخرا، ظهرت دعوة حتى النبوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول وسيظهر بعدي كذابون ثلاثون. كذابون، هذه في رواية البرقاني في صحيح، في رواية مسلم ليس في هذه الزيادة. سيأتي من بعد كذابون كلهم يزعم أنه نبي، ولا نبي بعدي، وأنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي. لا نبي، هذا نفي للجنس، لا نبي بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها، خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. أترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ ولا نبي بعدي. أظن الصورة واضحة، الصورة واضحة في دعوة النبوة. إذا كم عندنا من دليل؟ ثلاثة أدلة. طيب من يذكرنا الدليل الأول؟ شيخ نبيل، الآيات والبراهين. الدليل الثاني شيخ عادل، أحوال وأخبار وأوامر ونواهي وأفعال وأقوال النبي، يظهر الصادق من الكاذب. الدليل الثالث نصرة الله له وتأييده له وتمكين الله عز وجل له، وتشتيت من ادعى يعني الكذاب، وتشتيت من حاربه كذا. هذا الدليل على صدق النبي، ولا يكون هذا إلا للنبي، أما من يدعيها فليس كذلك. وهذه أدلة يعني أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. المسألة الأخرى وهي المسألة الرابعة هي أن الأنبياء عليهم الصلاة بشر، عليهم الصلاة والسلام بشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر من الجبلة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إيش الفرق؟ الوحي. إذن يجوز في حق الأنبياء ما يجوز في حق غيرهم من البشر من الجبلة والطبيعة، يعني يأكلون كما يأكل البشر، يشربون كما يشرب البشر، ينامون كما ينامون البشر، يتزوجون كما يتزوج البشر، أيضا هم ولدوا كما ولد البشر. إذن كل هذه المسائل المتعلقة بالبشر هي موجودة فيهم، فهم بشر وليسوا ملائكة، ولم يخلقوا من النور فهم بشر، فيجوز فيهم ما يجوز في غيرهم. وهذا نجعله على ثلاثة أقسام، هذا المبحث نجعله على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات، من حيث الأمراض والعاهات. فالأنبياء والرسل يمرضون لما يمرضون؟ يمرضون ويصيبهم، نتكلم الآن ما يصيب البشر من المرض، فهذا نعم يبتلون الأنبياء بالمرض الشديد، يمرضون مرضا شديدا. وقلت شديدا كما ذكر الشارح لأن الأشاعرة ينكرون ذلك، فيقولون بأن الأنبياء يمرضون مرضا خفيفا، لكن الصحيح أنهم يمرضون مرضا شديدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال له إنك توعك يا رسول الله، إنك توعك يعني حمى شديدة، قال نعم أوعك ما يوعك الرجلان، يعني حتى تعرف بأنها شديد. قال إذن لأن لك أجرين، لأن لك أجرين. فالمرض أيوب عليه السلام أيضا ابتلي. إذا فالأنبياء يمرضون مرضا شديدا، وهذا حال ابتلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما اشتد دينك إلا واشتد البلاء، ومن البلاء المرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأمور المتعلقة بمبحث النبوة، يعني أنهم بشر كسائر البشر من الجبلة والطبيعة، من جهة الذنوب. إذا قلنا من جهة الأمراض والعاهات، القسم الثاني من جهة الذنوب، هل يمكن للنبي أن تصدر منه ذنوب أو لا يمكن؟ الذنوب على قسمين، منها ما هو كفر، منها ما هو كفر، والذنب والكفر يدخل في الذنب، والشرك يدخل في الذنب. أي الذنب أعظم؟ الشرك بالله، فالشرك يدخل في الذنب. هذا جائز في حق الأنبياء والرسل قبل النبوة، قبل النبوة لا يعرف التوحيد، جائز في حق الأنبياء والرسل، يعني المقصود هو لا يعرف التوحيد قبل النبوة وقبل الرسالة، يعني منها فمنها الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة، أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. إذن متى هم يكونون على التوحيد؟ بعد النبوة والرسالة. قبل الرسالة والنبوة قد يكون على غير التوحيد، جائز. فهمتم المقصود ولا ما فهمتم؟ فهمتم المقصود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس المقصود، يعني قد يفهم البعض بأن إذا جائز أن يكون على غير التوحيد قبل النبوة أنه كان مثلا يعبد الأصنام، لا، أو يسجد للأصنام، أو يتوجه لغير الله، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، بل ما فعلها من هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علي رضي الله عنه، هذا أبو بكر. لا، أنا أقول على غير التوحيد، على غير التوحيد لا يلزم منه أنه كان يعبد غير الله عز وجل، لا، على التوحيد، لأنه مثلا لم يكن على توحيد مثلا إبراهيم عليه السلام، لم يكن على توحيد إسماعيل عليه السلام. فهمتم المقصود؟ قبل النبوة والرسالة، هذا قسم الأول. أما بعد النبوة والرسالة هذا الأمر واضح. القسم الثاني من جهة الذنوب، فالذنوب إذا قلنا الأول الكفر، القسم الثاني من جهة الذنوب. الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. الكبائر جائزة قبل النبوة، الكبائر جائزة قبل النبوة، ممنوعة بعد النبوة. بخلاف بعض أهل البدع، إذا الكبائر جائزة قبل النبوة، إذا ما تستدرك عليه تقول لي مثلا كيف يكون موسى نبي من أنبياء الله وقتل نفسا مثلا، فهمت؟ كيف فلان نبي وهو فعل كذا، كيف فلان نبي، فتحاول أن تحتج بما فعله النبي قبل النبوة على بطلان نبوته ورسالته، لا، هذا بعيد. نحن نفرق بين المرحلتين، مرحلة قبل النبوة جائز فيها ممكن، لكن مرحلة النبوة قبل النبوة ليس كمرحلة بعد النبوة، ممنوعة بعد النبوة، هذه الكبائر. الصغائر كما قلت بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع، يعني بعض أهل البدع أجازوا، يعني حتى الكبائر ممكن أن تصدر من النبي. أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر عن الأنبياء والرسل، الأكثرون منعوا فعل الصغائر لأن فيها مسألة خلافية، وهذا المبحث لو تذكرون تطرقنا إليه مرة، لا أدري هل تذكرون، هذا قديم تطرقنا إليه في شرح ثلاثة أصول، أول ما شرحناها تطرقنا إلى هذا لما تكلمنا عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان هذا جاء في قول الله تعالى، عفوا، لما تفسير، في تفسير جزء حزب سبح، صح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هنا ذكرنا هذا المبحث، ووضعنا عنك وزرك. نعم، إذا الصغائر، فعل الصغائر منع الأكثرون، والصواب أن الصغائر على قسمين، الصواب أن الصغائر على قسمين. الصواب أن الصغائر على قسمين، صغائر مؤثرة في الصدق والرسالة، صغائر مؤثرة في الصدق وتبليغ الرسالة. فهذه لا يجوز أن تكون في حق الأنبياء، صغائر مؤثرة في الصدق وتبليغ الرسالة، لأن هذه لو أثبتت لكانت قدحا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثال فقط، يمزح، كيف يمزح النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا حق. طيب فلو مزح النبي صلى الله عليه وسلم بغير الحق هذه سر نقص، سر نقص. أتتهمونه بالكذب قبل دعوى النبوة؟ قالوا لا، فما كان ليكذب ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. مجرد مزحة وفيها كما نقول نحن لما تقول له يا فلان هذا كذب، يقول لك لا أنا أمزح معه فقط، أنا أمزح، هو يعرف أنني أكذب عليه، أنا أمزح فقط. تقل لا يا فلان، وإن الرجل لا يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يختم على قلبك. لكن النبي يمزح، يمزح بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وفلان ويريد النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم لفلان ليقتله، من يقوم لفلان ليقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، هل أومأت لنا يا رسول الله؟ شير بالعين. لا، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. أهو حلال الدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هاي مجرد الإشارة، شير بعينك، أهو. لكن سبحان الله، مقام النبوة عظيم جدا مشايخ، والله أكرمنا الله تعالى بهذا النبي، نسأل الله أن يحشرنا معه. مجرد أمور تقدح في نبوة النبي، تقدح في صدق النبي، في تبليغ رسالة ممنوعة على الأنبياء، ما يفعلونها. ثم إيش قلنا؟ هذا صغائر مؤثرة في الصدق. القسم الثاني، صغائر مما يكون من طبائع البشر، صغائر مما يكون من طبائع البشر. إذا قلنا الصغائر التي يعني تقدح في الصدق إيش؟ هذه ممنوعة في الصدق وتبليغ الرسالة، هذه ممنوعة. صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر وما أشبه ذلك، أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات، يعني من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات، فهذه جائزة، فهذه جائزة. إذن صغائر من جهة العمل أو النظر أو نقص في تحقيق أعلى المقامات، نقص في تحقيق أعلى المقامات، هذه جائزة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ابن أم مكتوم يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا تحقيق أعلى المقامات. يعني ما نقول أن هذا من الأمور التي تقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد مع شرفاء قريش ليدون، فجاءوا ابن مكتوم فانشغل بشرفاء قريش هذا لتحقيق مصالح دعوية ولتحقيق أمور، فالله عز وجل أنزل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآية. إذن فهذه جائزة في حق البشر، فنقول جائزة ولا نقول واقعة، كما قال الشيخ نقول جائزة ولا نقول واقعة، ليس يلزم من قولنا جائزة أنها تقع، لأنه قد لا تقع، لكن يجوز، يجوز أن تقع في حق النبي، لكن لا تقع. وعليه يحمل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا على قول طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم من أنكر ذلك وقال لا يجوز في حق الأنبياء على الإطلاق الذنب مطلقا، ووجهوا الآية، هذه الآية والآية الأخرى إلى معان أخرى. المسألة الخامسة وهي آخر مسألة إن شاء الله في هذا المجلس، هي أن الرسول والنبي فيهم شروط وأوصاف عامة جاءت في الكتاب والسنة. النبي والرسول فيهم شروط وأوصاف عامة جاءت في الكتاب والسنة، أول هذه الشروط أن يكون الرسول ذكرا رجلا، يعني ذكر، ولا ليس في النساء نبي ولا رسولا أبدا، ما أرسل الله تعالى نبية ولا رسولة، كلهم رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هكذا رجالا. فقول من قال بأن مريم كانت نبية هذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا. وكون أيضا أوحى الله إلى أم موسى فإذا نلحقها أيضا بالنبية فهذا بعيد، وكنا قلنا بأن حتى النحل أوحى الله إليه، فهذا ليس دليلا أبدا، ليس دليلا على أن أم موسى أو أم عيسى مريم كانت من الأنبياء ولا من الرسل، كل الأنبياء والرسل رجال. وتعرفون هذه المهمة تحتاج فيها مشقة، فيها مشقة شديدة، ولهذا الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المرأة لا تتحمل النبوة ولا تتحمل الرسالة، لا تستطيع. المرأة عندها حالات تحيط فيها، تكون ضعيفة نفسيا، عندها ولادة تكون أيضا ضعيفة، تحتاج إلى من يعتني بها، تحتاج إلى يعني اعتناء زائد، أن تحفظ كرامتها. فلهذا مهمة النبوة رسالة شاقة، تخرج للناس ويؤذونك ويسبونك ويشتمونك ويضربونك، ومنهم من قتل ومنهم، فإذا طبيعة المرأة لا يمكن أن تكون كذلك، بل ما هو أدنى من النبوة لا يمكن المرأة أن تتولاها، أدنى من النبوة أن تتولى الحكم لا يمكن للمرأة، أن تتولى القضاء لا يمكن للمرأة، تتولى الإفتاء، إفتاء العام، تكون مفتية، مش مفتية في اليوتيوب ولا في التلفاز، إفتاء العام، لا يمكن أن تكون مفتية المرأة أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هناك مناصب لا يمكن، هذه دون النبوة، كيف بالنبوة والرسالة، مقام عظيم جدا، مقام عظيم. ولهذا رحمة الله عز وجل بالإنسان صفة عامة بالناس، رحمة بهم ورحمة أيضا بالنساء أن لم يرسل منهن نبي ولا رسول، إذن فهم رجال. أن الرسول يكون ذكرا فليس في النساء رسول ولا نبي. الشرط الثاني أنهم من أهل القرى، يعني يسكنون القرى ولا يسكنون البوادي، الأنبياء يسكنون القرى حيث يجتمعون الناس، يجتمعون يقرون ويجتمعون، فالأنبياء كلهم من أهل القرى، من القرى وليس من البوادي. بطبيعة الحال هذا لا يتعارض مع ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، فإذا كانت هذه قرية وبجوارها بوادي كثيرة فهذه تلحق، تلحق بها أن يكون الرسول. إذا قلنا أن يكون من أهل القرى. الشرط الثالث أن الرسول لابد أن يكذب، لابد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وقد كذب، كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سبحان الله، هذا تستفيد منه أمرا عجيبا جدا، لأنه تحاول أنت تقارن نفسك وتجعل الرسول هو قدوتك. إذا كان الرسول لابد أن يكذب، وما في رسول إلا وقد كذب وهو أفضل منك، فهل تتصور أنت أنك تصدق؟ وهل تتصور أنت أنك إذا أمرت يسمع لأمرك؟ وهل تتصور إذا نصحت يسمع لنصحك؟ هذه إخوان، هذه تخفف عنا كثيرا. ليش تخفف عنا؟ لأن قد تجد الإنسان تنصحه مرة مرتين ثلاث مرات لا يستجيب لنصحك، تقول سبحان الله فلان لا يكترث لما قلت له، فهذا يبدأ تحز في نفسك وتجد علي وتبدأ تصارع نفسك، وليش ما يستجيبون؟ تتكلم على عائلة ليلا ونهارا، مع أبيك مع أمك مع أخواتك، مع ولا أحد، بل كلهم يشنون الحرب عليك وتقول لماذا؟ أو صرت غريبا وربما منبوذا في بيتك وحتى في بين الجيران وكذا، تقول ليش ما يسمعون؟ الحق واضح، واضح لك أنت، نعم يظهر لك لأن الله عز وجل رزقك ووفقك، لكن غيرك كذلك كنتم أصلا من قبل، أنت كنت كذلك، فمن الله عليك. فلما تعلم بأن الرسول كذب وما استجيب للرسول هو أفضل منك، أفضل منك بل لا وجه للمقارنة، فهنا تعرف أن الأمور بيد الله. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. النبي تكسر رباعيته، شوف النبي أي جرم أعظم من هذا الجرم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى يقول ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع رأسه يدعو، إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول اللهم لعن فلانا وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يعني دعاء النوازل بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. في رواية يدعو على صفوان بن أمية والحارث بن هشام سهيل بن عمرو. إيش أنزل الله تعالى عليه؟ ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، ليس لك يا محمد من الأمر شيء. وهؤلاء أسلموا وحسن إسلامه. فهذا نبي، انظر كيف أوذي وقوم من قومه وهم كذبوه، بل حاربوه كسروا رباعيته. ماذا نقول فيك أنت؟ إذن لا تيأس، لا تيأس، إذا نصحت فلا تنتظر الاستجابة 100%، انصح ولا تجد في قلبك، إذا لم يستجب ففوض أمره إلى الله، لأن قلبه بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وأنت ليس لك من الأمر شيء. والقصص في هذا كثيرة جدا، وأنا أحد الشباب، تجد بعض الشباب تنصحه تنصحه أيام دهرا طويلا ولا يكترث، فإذا بفجأة يقرع الإنسان الباب أخرج فإذا أجد نسخة أخرى، ما الذي غيرك يا فلان؟ سبحان الله، ما الذي غيرك؟ كيف كنت؟ وتجد نفسك أنت بذلت معه جهدا كبيرا ما في فائدة، يئست. فمضت الأيام، انقطع عنك، انشغل بشيء، فرجع، فإذا الرجل السنة والهادي والسم. سبحان الله، القلوب ليست بين أصابعك يا فلان، أنت قل كلمتك وامشي، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. أما تأثير الكلمة واستجابتك هذا ليس لك، هذا لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.